حبيب الله يا من نوره يملى الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود يا رسول الله يا من نوره يملى الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود أنت سر الله حقا جئت من خير الجدود لنجاة الخلق مما ضرهم تهدي الأنام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يتبع محمد ينبغي ألا يضام صلى عليك الله وسلم يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا نبي الله يا من سوف يكون شفيعي يوم سألقى الله يوم سألقى الله وصلاة الله ربي مع سلام لا يزال لنبي الله من حاز جمالا وجلال وصلاة الله ربي مع سلام لا يزال لنبي الله من حاز جمالا وجلال والذي منه البرايا تستقي أزكى الخصال وبعفو الله صفحا ترتجي حسن الختام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يتبع محمد ينبغي ألا يضام صلى عليك الله وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا من سوف يكون شفيعي يوم سألقى الله صلى عليك الله وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا نبي الله يا من سوف يكون شفيعي يوم سألقى الله يوم سألقى الله صلى عليك الله وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا من سوف يكون شفيعي يوم سألقى الله صلى عليك الله وسلم يا رسول الله يا حبيب